الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه هي الجلسة الثانية والدرس الثاني من مجالس شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن مقدمة حول نشأة علم مصطلح الحديث وكيف نشأ هذا العلم، وكان قبله أيضا ما المقصود بعلم مصطلح الحديث أو علوم الحديث أو علوم السنة. وذكرنا 7 مراحل من مراحل نشأة هذا العلم حتى أصبح علما مستقلا بذاته. أظن لا داعي لأن نراجع ذلك، كل لا يحتاج المراجعة ولا ما يحتاج؟ ها؟ ما يحتاج. طيب، هكذا دائما الطلبة ما شاء الله الضابطون المتقنون لا يحتاجون إلى. طيب، على كل، يعني في الجلسة الثانية وفي اللقاء الثاني سندخل بمشيئة الله تعالى في متن النخبة، متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ونخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر هي متن كما تشاهدونه بين أيديكم، مختصر في فن علم مصطلح الحديث، كان قد ألفه الحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. فعلم مصطلح الحديث أو نخبة الفكر في مصطلح الحديث هي للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. الحافظ أحمد بن علي بن أحمد بن حجر الكناني العسقلاني هو من مصر، أرض الكنانة، قيل ولد على شط النيل، يعني معناه أنه شرب من ماء النيل ولا لا. كانت ولادته 773 للهجرة، يعني في أواخر القرن 8 الهجري. لو أردنا أن نستعرض القرون السابقة إلى قرن الحافظ بن حجر حتى نرى كيف بدأ التصنيف في السنة النبوية إلى أن تطور ثم وصل إلى أنواع علوم الحديث من خلال القرون السابقة. حاولت حقيقة يعني نلخص تقريبا القرون بهذه الطريقة، يعني كل قرن من بداية القرن الأول حتى القرن 5 الهجري التي تعتبر تقريبا القرون يعني الرئيسة والذهبية في التصنيف والتأليف في علوم السنة أو في السنة عامة، في السنة وعلومها. فالقرن الأول كانت طبعا هي قرن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، 100 سنة الأولى، وكيف كان ذلك الجيل المبارك هو الأساس في تدوين السنة النبوية، رغم نهي النبي صلى الله عليه وسلم في البداية عن تدوين السنة وكتابة الأحاديث، ثم أذن صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكان النهي منه عليه الصلاة والسلام خشية أن يختلط الوحي المروي بالوحي المتلو، خاصة وقد كان القرآن يتنزل على الصحابة آنذاك، فما كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يختلط على الناس الوحيان، وحي القرآن ووحي السنة النبوية، وإن كان خلال ذلك يأذن للبعض ممن يستأذنه في الكتابة أو يطلب منه الكتابة كما في حديث أبي شات، وكما كان يكتب ابن عباس وغيره وأبو هريرة وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك نشأ قضية حفظ الأحاديث وتثبيت ذلك الحفظ في صدورهم رضوان الله تعالى عليهم. كما أن البعض كان أيضا يكتب وإن كانت كتابات خاصة، ثم بعد ذلك أذن بالكتابة وبدأ تقييد السنة، وكان تقييد السنة على طريقة الصحف الخاصة، يعني كل كاتب يحرص أن يكتب بعض الأحاديث في موضوع ما في صحيفة خاصة له. حتى كان عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه لما أمر محمد بن شهاب الزهري على رأس المئة الثانية، مئة القرن الثاني، يعني بداية القرن الثاني الهجري في نهاية القرن الأول، فشرع الخليفة الراشد مع محمد بن شهاب الزهري وغيرهم من أهل العلم بجمع السنة النبوية. كانت هناك بعض الصحف المتناثرة كصحيفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان تقريبا فيها فرائض الصدقة، وصحيفة أيضا علي بن أبي طالب، وصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص المعروفة بالصحيفة الصادقة، وصحيفة عبد الله بن أبي أوفى وأبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير ومجاهد أيضا وأبي الزبير وغيرهم من الصحابة ومن كبار التابعين، هشام بن عروة بن الزبير، أبو قلابة، كثير من الصحف كانت صحف متناثرة. إذن كان هناك كتابة لكنها كانت صحف خاصة ومتناثرة وفي مواضيع خاصة، حتى بدأ محمد بن شهاب الزهري وبدأ القرن الثاني في جمع السنة النبوية وتدوين السنة النبوية. القرن الثاني وهو قرن صغار التابعين، خاصة يعني تأخرت وفاة بعضهم إلى ما بعد سنة 140 للهجرة، وأتباع التابعين أيضا كان لهذا الجيل أيضا أثر، يعني كان هو الجيل الذي زرع وأسس لهذا العلم من السنة النبوية وعلومها، وذلك الجيل من أتباع التابعين مثل يعني مالك بن أنس، الشافعي، محمد بن إدريس، سفيان الثوري، الأوزاعي، شعبة بن الحجاج، عبد الله بن المبارك، ابن عيينة، ابن مهدي، وكيع بن الجراح، غيرهم. هؤلاء كانوا من أتباع التابعين وكان لهم الأثر في بدايات التأليف والتصنيف في السنة النبوية. كان تقريبا الإمام مالك بن أنس وهو صاحب الموطأ من أوائل أيضا من ألف كتابا خاصا في السنة النبوية، لم يكن فقط فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان فيه حديث رسول الله وفيه أيضا أقوال الصحابة وحتى بعض فتاوى التابعين. ولذلك إذا قرأت في موطأ مالك وهو مجلدان تجد أن فيه فتاوى بعض التابعين وفيه أيضا أقوال بعض الصحابة. ولذلك لما انتهى من تأليفه عرضه على بعض أهل العلم فوافقوه عليه فسماه الموطأ، أي اتفقوا عليه، تواطؤوا عليه، اتفقوا عليه. وقيل أيضا أنه هو بنفسه يسر وسهل ووطأه للناس حتى جعله سهلا بين أيدي الناس، وانتشر كتابه رحمه الله آنذاك. وكان الإمام مالك في كتابه الموطأ يعني ركيزة أساسية لمن جاء بعده في التصنيف والتأليف في السنة النبوية، وجاء أعداد كبيرة من أبرز رجالات وعلماء ذلك العصر القرن الثاني الهجري، كان محمد بن إسحاق ومعمر بن راشد الصنعاني، هؤلاء كلهم تقريبا وفياتهم من 150 و53 و76 إلى تقريبا 200 و1 و2 و3 و4 فهم فرسان القرن الثاني الهجري. ولاحظوا التسلسل كيف بدأ من الصحابة، ثم من القرن الثاني صغار التابعين وأتباع التابعين، الصحابة طبعا وكبار التابعين وأواسطهم، ثم القرن الثاني صغار التابعين وأتباع التابعين، وكما ذكرت يعني سفيان الثوري أيضا، ليث بن سعد، حماد بن سلمة بن دينار، إمام مالك بن أنس صاحب الموطأ، جرير بن عبد الله الضبي، وكيع بن الجراح، عبد الرزاق بن همام صنعاني صاحب المصنف مصنف عبد الرزاق، إمام المذهب محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. كل هؤلاء كانوا فرسان القرن الثاني الهجري، وبدأت مصنفاتهم، يعني مثلا الشافعي رحمه الله كان له سنن الشافعي أو مسند الشافعي، وهو كتاب صغير ليس بالكبير، كتاب واحد جمع فيه يعني بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا لكم تذكرون في الدرس الماضي أنه أيضا كتب كتاب الرسالة، وهو كتاب مجلد ضخم كبير واحد، وهو تقريبا جمع فيه أصول العلوم الشرعية، ففيه علوم القرآن أو أصول علوم القرآن وأصول التفسير وأصول الفقه وأيضا بعض علوم السنة النبوية، فهو كتاب ممزوج بعلوم كثيرة وليس بعلم واحد، كان ربما هو يعتبر من كتب الأصول للعلوم الشرعية عامة. وكان له كتاب اسمه الأم، أربع مجلدات موجودة مطبوعة الآن، أيضا هو يعتبر من كتب الفقه، لكنه ذكر فيه الكثير من الأحاديث النبوية. جاء القرن الثالث الهجري، ويعتبر هذا القرن هو القرن الذهبي، القرن الذهبي في تصنيف وتأليف وتدوين السنة النبوية، لأن القرن الأول كما قلنا صحف متناثرة فرضية هنا وهناك. نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني في عهد عمر بن عبد العزيز بدأت الجمع والتدوين، وخرج موطأ الإمام مالك، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، سنن مسند الشافعي وغيرها من المصنفات، لكن كانت تتميز في القرن الثاني بجمع الأحاديث، تكتب كتب في الأحاديث، ولم يكن هناك التمييز لها، وجعل الصحاح لوحدها والسنن لوحدها، وما يتعلق في الأحكام لوحدها. فجاء القرن الثالث الهجري فبدأ تجريد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرها، مثلا من أقوال الصحابة ومن فتاوى التابعين. ثم أيضا في هذا القرن تميز بقضية الاعتناء بدرجة الأحاديث من حيث الصحة والضعف، أي درجة القبول عامة. ثم بدأت تتنوع المصنفات في تدوين السنة على أنواع عدة، يعني لو تأملنا مثلا في المكتبات في تخصص السنة النبوية لوجدنا هناك مصنفات على طريقة الجوامع، مثل الجامع الصحيح للبخاري، جامع الصحيح لمسلم، هناك مصنفات على طريقة المسانيد، مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل، مثل مسند مسدد بن مسرهد، مثل مسند أبي يعلى الموصلي، هناك مصنفات على طريقة السنن، مثل السنن الأربعة، سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه، هناك مصنفات على طريقة المستدركات، مثل المستدرك لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، وهناك مصنفات على طريقة الأجزاء، أي ربما يأخذ مسألة معينة ويألفها في جزء فيكون الجزء صغير، كما فعل البخاري رحمه الله تعالى في تأليفه في جزء القراءة خلف الإمام، فجمع الأحاديث في هذا الموضوع، أو رفع اليدين في الدعاء أيضا في جزء صغير. أيضا من طرق تصنيف الحديث المعاجم، كما فعل الطبراني رحمه الله في المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. أيضا من طرق التصنيف للحديث تقريبا احنا ذكرنا الآن أكثر من تقريبا 7 أو 8 أو 10 طرق تصنيف، هذه كلها أنواع تصنيف في الحديث في السنة النبوية، وكل طريقة تختلف عن الأخرى، كل طريقة تختلف عن الأخرى. يعني مثلا طريقة الجوامع تختلف عن طريقة السنن. ما الفرق بين الجوامع والسنن؟ أنت كطالب علم رأيت سنن ورأيت الجوامع، ما الفرق بين الجوامع والسنن؟ الجوامع تجمع أبواب الدين جميعها، الأحكام، المعاملات، الفتن، أشراط الساعة، السير والتراجم، تاريخ، يعني الأحاديث في عموم أبواب الدين، في العقيدة، فهي تجمع علوم أبواب الدين، ولذلك سميت الجوامع. ولو تأملت في الجامع الصحيح المختصر لأمور الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام البخاري، هذا اسم صحيح البخاري، هو اشتهر عندنا باسم صحيح البخاري، لكن ماذا سماه صاحبه؟ بأي شيء سماه البخاري؟ سماه الجامع الصحيح المسند المختصر لأمور الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فلو تأملت فيه لوجدت مثلا أنه يبدأ بكتاب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي، ويختم بكتاب التوحيد. فبدأ بكتاب بدء الوحي، ثم بعده بدأ بكتاب العلم، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب الصلاة والطهارة الصلاة وهكذا، ثم ختم بكتاب التوحيد، مرورا بكتب كثيرة جدا، سواء في الأحكام والفقه، الصيام، الحج، سواء في قضايا المجتمع، النكاح، سواء في كتب أو أحاديث الرقاق وفضائل الأعمال، عنده كتاب اسمه الرقاق، سواء في كتب يعني الفضائل، ولكن لديه كتاب اسمه كتاب الفضائل، وكتاب الأنبياء أيضا يتحدث عن الأحاديث التي جاءت في الأنبياء، سواء في أحاديث الفتن ففيه أيضا كتاب الفتن في صحيح البخاري وهكذا. فتجد أن صحيح البخاري فعلا جامع لأمور الدين أو علوم الدين جميعها، وكل الأحاديث التي جاءت في مثل هذه الأكواب الصحيحة التي جاءت على شرطه ووافقت شروط الحديث الصحيح وضعها في كتابه. لكن ليس كل حديث صحيح هو موجود في البخاري، البخاري ما فيه إلا 2600 حديثان بدون المكرر، بينما الأحاديث الصحيحة كثيرة جدا. في مشروع الآن سيخرج قريبا عن طريق الحاسب الآلي، أظن في فريق كبير يشتغل فيه على مستوى العالم الوطن العربي من علماء الحديث، أظن انتهى الآن، يمكن سيرى أنه قريبا، يعني جمعوا كل الأحاديث تقريبا، اجتهدوا كل الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة، يقولون وجدنا تقريبا الأحاديث الصحيحة يعني 20,000 حديث تقريبا من خلال جمع السنن وغيرها. الإمام أحمد رحمه الله يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح رحمه الله. هذه الطرق التصنيف في الحديث. ولذلك أنت كطالب علم لما تدخل مكتبة وتجد والله الجوامع، تجد السنن، تجد الأجزاء، تجد المعاجم، تجد المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق بن همام، تجد المستدركات، المستخرجات، كتب العلل كالعلل للدارقطني أو العلل للترمذي أو العلل لابن رجب، كل هذه أنواع للتصنيف. بدأت هذه الأنواع تزدهر وتشتهر بشكل في القرن 3 الهجري اللي يعتبر كما ذكرت القرن الذهبي، وهو قرن الأئمة الكبار أيضا. ولا غرابة أن يكونوا أئمة كبار، لأنك لو تأملت من هم مشايخهم لوجدت كما ذكرنا كيف كان في القرن 2 الهجري اللي هم اتباع التابعين وصغار التابعين، من هم علماءهم، من هم مشايخهم. ولذلك لا عجب أن يرث هؤلاء العلماء في القرن 3 العلم من مشايخهم في القرن 2 الهجري، ويبدعوا حتى وصل يعني إلى أن يسمى عصرهم العصر الذهبي في التدوين والتصنيف، خاصة في السنة النبوية في عموم العلوم الشرعية، لكن نحن حديثنا عن السنة النبوية. أحمد بن حنبل، أبي داود، سليمان بن داود الطيالسي، توفي سنة 204 للهجرة، أبو بكر بن أبي شيبة 235 للهجرة، أحمد بن حنبل 241 للهجرة، الحارث بن محمد له كتاب اسمه مسند الحارث، مسند أبي يعلى سنة 307 للهجرة توفي. ثم أيضا في هذا بالنسبة للمسانيد، هؤلاء كلهم لهم مسانيد على طريقة المسانيد. ثم أصحاب الكتب الستة، الكتب الستة معروفة ومشهورة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي أو الترمذي، ثم سنن النسائي، ثم سنن ابن ماجه، وبعضهم يخرج ابن ماجه ويدخل من الكتب الستة، بعضهم يخرج ابن ماجه ويدخل موطأ مالك، يدخل موطأ مالك كالمقدسي رحمه الله، وابن الأثير في جامع الأصول لما جمع الكتب الستة، ابن الأثير في كتابه الضخم جامع الأصول لم يجعل سنة ابن ماجه منها، إنما جعل موطأ مالك معها. لكن المتفق عليه بين جمهور المحدثين الكتب الستة هي بدخول ابن ماجه وخروج موطأ مالك، ليس إقلالا لكتاب الإمام مالك، لا، لكن لأن كل ما جاء في الكتب الستة هو موجود، أو كل ما كان موجود في موطأ مالك جاء به أصحاب الكتب الستة وزيادة. لماذا كان بعضهم أخرج كتاب سنن ابن ماجه؟ لأن ابن ماجه رحمه الله يعني كأصحاب السنن لم يشترطوا الصحيح، إنما ذكروا في أحاديثهم الصحيح والحسن وفيه الضعيف أيضا. وابن ماجه كان عنده أيضا بعض الأحاديث الواهية وحتى الموضوعة في السنن، وقد عدها مفصلة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، ذكر كم عدد أحاديث سنن ابن ماجه، 4000 تقريبا، 341 حديث، ثم فصل كم حديث صحيح وكم حديث حسن وكم حديث ضعيف وكم الأحاديث الواهية المنتقدة عليه. ولذلك كان آخر الكتب الستة، وبعضهم أخرجه وأدخل مكانه الإمام موطأ الإمام مالك. إذن القرن الثالث يعتبر هو العصر الذهبي لتدوين العلوم الإسلامية عامة وخاصة السنة النبوية. جاء القرن الرابع الهجري، وهو طبعا تابع لعلماء القرن الثالث، واستفادوا كثيرا ممن سبقهم، لكن ظهر في هذا القرن يعني أشياء جديدة. ما زال لاحظ الآن الإبداع والتفكير في التصنيف والتأليف عند العلماء يتسلسل، يعني بدءا من عصر الصحابة في القرن الأول والتابعين وكبار التابعين وأواسطهم من التصنيفات الصحف والكتابات الفردية، إلى القرن الثاني اللي هو الجمع للسنة النبوية عامة دون تمييز، ثم القرن الثالث الذي بدأ فيه طرق تصنيف الحديث بأنواعه. بدأ القرن الرابع وإن اعتمدوا على مصنفات ومؤلفات من سبقهم من القرن الثالث والثاني، إلا أنهم يعني مثلا بدأوا يميزون، مثلا بعضهم من سار على طريقة البخاري ومسلم فألفوا كتب في الصحاح خاصة في الصحاح، مثل من؟ مثل ابن خزيمة، وله الآن كتاب اسمه صحيح ابن خزيمة، ومثل ابن حبان له كتاب اسمه صحيح ابن حبان، وأيضا ابن السكن صحيح ابن السكن. الحاكم استدرك على الشيخين على البخاري ومسلم وأخرج كتاب المستدرك، يعني أحاديث على شرط البخاري ومسلم واستدركها في كتابه وسماه المستدرك على الصحيحين، المستدرك على الصحيحين. وإن كان طبعا هؤلاء لم يصلوا لمستوى صحيح البخاري وصحيح مسلم لأسباب كثيرة ليس هذا مكان ذكرها، لكنهم ألفوا وسلكوا الطريقة في التصنيف في الصحاح. هذا في القرن الرابع الهجري، يعني بدأوا يستفيدون من، ولاحظوا أنا بودي الشباب يركزون على قضية يعني كيف تتفتق العقول والأذهان والإبداع ممن سبق ثم ما هو التجديد الذي نحن نطالب فيه؟ لماذا أقول هذا الكلام ولماذا أركز عليه؟ لأننا نلحظ وسنلاحظ يعني أنه من بعد تقريبا القرن التاسع، بل حتى من الرابع إلى التاسع، بدأ الضعف، لكنه حقيقة بدأ من القرن التاسع يمكن إلى عصر الحاضر، بدأ يعني أنا ما أوافق حقيقة تسميته بالانحطاط العلمي كما يقول بعض المؤرخون ويتكلمون عن قضية الانحطاط العلمي والجمود الفكري كما يقولون، لكن حقيقة هي مسميات، وإن لم نوافق عليها لكن واقع موجود. يعني تلحظ كيف كانت المصنفات، ما زلنا إلى الآن يعني نعيش ببركة علماء ومؤلفات ومصنفات كل العلوم الشرعية، ببركة علماء أولئك القرون، يعني من القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وإن بدأ يعني من بداية الخامس بدأ حقيقة الضعف، بدأ الضعف الحقيقي، لكنه ما بلغ أوجه وشدته إلا من بعد القرن التاسع تقريبا. فالقرن الرابع بعضهم ممن جاء بدأ يسلك طريقة البخاري ومسلم في الصحاح، بعضهم نهج منهج أصحاب السنن، ولذلك خرج لنا سنن البيهقي، والبيهقي رحمه الله توفي سنة 458 للهجرة، يعني منتصف القرن الخامس، مثل سنن الدارقطني 385 للهجرة توفي، مثل منتقى بن الجارود أيضا في السنن وهو توفي سنة تقريبا 307، يعني بداية القرن الرابع الهجري. ظهر ولأول مرة في القرن الرابع الهجري أنواع من المصنفات ما كانت ظاهرة في القرون السابقة. متى؟ ما هي؟ كتب المصطلح. لاحظوا معي التسلسل التاريخي في التصنيف. كتب المصطلح ظهرت في القرن الرابع الهجري، ولذلك تذكرون أول مصنف قلناه في الدرس الماضي ما هو؟ الرامي الهرمزي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لأبي خلاد عبد الرحمن بن محمد الرامي الهرمزي، توفي سنة كم؟ 360 للهجرة، 360 في منتصف القرن الرابع. إذن بدأ في القرن الرابع أنواع من التصنيف الجديد وهو في قضايا المصطلح، بدأت العقول يعني تتولد عن وتبتكر أنه هذا التصنيف. لاحظوا الآن التصنيف لما بدأت تجمع في الدواوين وبدأوا يضعون الصحيح والحسن والسنن في مؤلفات، بدأ العلماء يضعون القواعد للقبول والرد. ولذلك قلت لكم تعريف مصطلح الحديث ما هو؟ علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. قلنا أن مدار علم الحديث على ماذا؟ على السند والمتن، السند والمتن. ولماذا ندرس علم مصطلح الحديث؟ معرفة المقبول من المردود، معرفة المقبول من المردود. وقلت لكم ثمرة ثانية مهم جدا نستفيدها في دراستنا مثل هذا الفن، ما هي؟ الجانب العلمي التطبيقي التربوي العملي في قبول الأخبار وردها والتعامل معها والتثبت فيها. لاحظوا كيف أبدع العلماء في القرن الرابع الهجري هذه القوانين والمصطلحات في تمييز الأخبار، تمييز السقيم من الضعيف، كيف وضعوا هذه الضوابط، كيف قسموا هذه التقسيمات العجيبة، كيف ابتكروا هذا الفن أصلا. يعني حقيقة من يقرأ في مصطلح الحديث ويجد يعني الإبداع العجيب في التقسيمات والأنواع، يجد العجب كيف ابتكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم، هل عقول تفتحت وتفتقت عن هل فن في وضع القواعد والقوانين لتمييز الأخبار. لكن لا عجب. لماذا لا عجب؟ لأن الله تعالى تكفل في حفظ الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظ الله تعالى للدين ليس فقط في الوحي المتلو، حتى في الوحي المروي. فقيض هؤلاء الرجال، لاحظوا التسلسل ولاحظ كل قرن ماذا فيه، قيض الله تعالى هؤلاء الرجال الأهداد الكبار الذين فقط حياتهم للتصنيف والتأليف والإبداع والابتكار في التقسيمات والتنويعات لتثبت من الأخبار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنك يعني تجد عجائب في طرق الحديث والاعتبار والبحث والنظر. كيف ميزوا يعني زيادات الرواة في بعض الأحاديث، كيف فرقوا بين الصحيح والضعيف والحسن والموضوع والمكذوب إلى آخره، خاصة وأنه يعني كما سيأتي الآن لماذا عصر كان الانحطاط أو الجمود الفكري، كانت هناك ظروف وفتن مر بها التاريخ الإسلامي، كانت هناك أعداء، سألخص لكم الفتن بعد قليل، لكن كان هناك أعداء متربصون بالإسلام والعلم وأهل العلم بالذات في في في السنة النبوية اللي هو منهج السلف. فمنهج أهل السنة هو قائم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هناك من يحارب هذا المنهج. لماذا؟ يقولون حتى شوف لاحظ يحاربون الدين بالدين، إما لشبهة علقت أو لجهل أو لهوى ومراد. فبعضهم مثلا يقول نحن لا نحتج إلا بالقرآن، لا نحتج إلا بالقرآن، وهذه معروفة، جماعة خرجت يعني كانت أصولها في الهند سموا أنفسهم القرآنيون، وما زال مع الأسف يتواجدون، وفي الآونة الأخيرة مع كثرة يعني الشبهات ومع كثرة الانفتاح والوسائل التواصل سهل لهم أن يقولوا ما يقولوا وأن يوصلوا ما يريدون، فبدأوا فعلا يثيرون كثير من الشبهات على المسلمين في قضية أننا لا نحتاج إلا بالقرآن، لسنا بحاجة للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان في عصره، هم لا يقولون لا ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في عصره وكان يعني يفسر القرآن بحسب عصره، وبالتالي نحن نقول نعترف نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن نقول نفسر القرآن بعصرنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا من الفقه أن نفسر القرآن بعصرنا كما فسره القرآن بعصره، وبدأوا يريدون مثل هذه الموارد. طبعا الرد عليهم يطول، ولكن الحجج واضحة، ومن يقرأ القرآن يجد الردود من القرآن نفسه، ولا ندري يعني كيف نفعل بكثير من الآيات التي تأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كيف نطيع الرسول طيب إذا كنا نقول والله نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله كما تقول نفسرها بالتفسير، كيف نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم تعالوا في الصلوات المفروضة كمثال، لم يذكر القرآن أن صلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع وصلاة العشاء أربع وصلاة المغرب ثلاث وصلاة الفجر ركعتين، هل سيأتي كل عصر والله وكل يعني يفرض على ما يريد ويلا حتى ربما يأتي كما يقول بعضهم الآن الصلاة أصلا هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء ويكفي أن تدعو ولا داعي أصلا تصلي. ولاحظ لما يرد الشبه أعوذ بالله، يعني قلت لكم أسباب الشبه أو أسباب مثل هذه، إما شبهة وقعت أو هوى أو جهل يعني وقع فيه الإنسان. والحمد لله أن يعني كثير من هؤلاء لو تأملت يعني لا تجد فيهم تخصصات الشرعية، يعني من يعني تخصص منهم في التخصص الشرعي وتعمق فيه، إما تخصصات فلسفية أو كما تسمى دراسات إسلامية عامة ثقافية، وقليل من يكون تخصص فعلا في السنة النبوية أو تعمق في علوم. أنا أقول هؤلاء والله فقط لو تعمقوا في علوم السنة النبوية وعلوم المصطلح لعجبوا كيف أن العلماء يعني وصل لحد الإتقان والإبداع في هذا التصنيف. كتب علوم السنة المؤلفة وأنواع علوم السنة ليست علم واحد، علوم يعني تعجب حقيقة من كثرتها ودقتها كما سندخل مشيئة الله تعالى. إذن ظهر لأول مرة في القرن الرابع الهجري مؤلفات مصطلح الحديث، وكانت بدايتها على الرام هرمزي رحمه الله أبو خلاد سنة 360 الهجرة، وسنتعرض الآن عند بداية المتن لتصانيف أخرى وكيف بدأت التصانيف، يعني مثلا أبو عبد الله الحاكم وكان رحمه الله سنة 405 في بداية القرن الرابع الهجري أو بداية الخامس الهجري توفي وهو في القرن الرابع الهجري، ألف كتاب معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، وهذا في فن علوم الحديث يعتبر من الكتب المتقدمة. أيضا جاء بعده أبو نعيم الأصبهاني وبدأ يعني يزيد ويستخرج على هذا الكتاب حتى سماه باسمه، يعني معرفة علوم الحديث لأبي نعيم الأصبهاني، وسنتعرض الشرح لبقية المصنفات. هذا في القرن الرابع الهجري باختصار. القرن الخامس سلك علماء السنة طرق أخرى ومجالات جديدة أيضا لتدوين السنة وحفظها وجمعها. ظهر في هذا القرن النواة الأولى لما إن صحت التسمية للموسوعات الحديثية، للموسوعات الحديثية يعني الكتب التي تجمع الكتب السابقة، فمثلا كتب الجمع بين الصحيحين، أو كتب الجمع بين الجمع للستة، الكتب الستة مثل الجمع بين الصحيحين للحسين بن مسعود البغوي سنة 516، ومثل الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله محمد المزي الأنصاري متوفى سنة 581 للهجرة. الجمع أيضا بين الصحيحين لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي سنة 622 للهجرة توفي. هذه كلها في الجمع بين الصحيحين. جمع الكتب الستة مثل كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لابن الأثير، كان قد توفي سنة 606 للهجرة، جامع الأصول، وقلت لكم أنه أدخل موطأ مالك ككتاب سادس منه بدل سنن ابن ماجه. أيضا الإشبيلي سنة 581 توفي، جمع بين الكتب الستة وأحاديث الكتب الستة. إذن لاحظوا الآن لم يكن هناك شيء من التجديد، إنما هو استفادة أو محاولة الجمع والتفصيل والتدوين والترتيب والتنظيم لمؤلفات القرن الثالث والرابع، هذا في القرن الخامس. إذن مع بدايات القرن الخامس بدأ الضعف، بدأ لأنه أنا أقول بدأ لأنه تتوالت يعني أمور، لكنه ما زال القرن السادس السابع الثامن التاسع ما زال يعني فيه تصنيفات وفيه علماء أفذاذ، لكنه كل تقريبا كثير منها كانت قامت على العصور القرون السابقة الثاني والثالث والرابع والخامس، ولذلك من أوائل القرن الخامس نستطيع نقول والله بدأ يعني الكلمة اللي ما ودي فيها صراحة، يعني الانحطاط العلمي أو الجمود الفكري بدأ بداياته بدأت تظهر في القرن الخامس. طبعا هناك أسباب، يعني من ضمن الأسباب الحملات الصليبية كانت في ذلك العصر وشدتها، ولا شك لها تأثير على العالم الإسلامي وعلى مستوى الفكر والتعليم وغيرها. حروب التتار، يعني مثلا حملات صليبية مثلا بالمعارك الرئيسية، تذكرون حطين سنة 583 للهجرة، عكا سنة 690 للهجرة أواخر القرن السابع الهجري، حملات التتار، كان سقوط بغداد والذي أثر كثيرا على المستوى العلمي للمسلمين كان سنة 656، يعني في منتصف القرن تقريبا السابع الهجري، وكان للتتار رحمك الله كان للتتار يعني دور كبير مع الأسف في ضياع الكثير من المؤلفات والمصنفات وسرقتها وترحيلها إلى أصقاع العالم، مما أضعف يعني الناحية العلمية والجانب العلمي لدى المسلمين في تلك العصور. كان أيضا استمرار تسلط أصحاب البدع والأهواء. لاحظ السفينة تتخرق، ولما تتخرق السفينة ينشغل كثير من الناس بمحاولة صدود، يعني مواجهة مثل هذه الحملات سواء من الأعداء كالتتار والصليبيون أو تسلط أصحاب البدع والأهواء، مثلا القرامطة كانوا في البحرين وأجزاء من العراق والشام، مثل البويهيون الروافض كانوا أيضا على يعني الخلافة ببغداد منتصف القرن الرابع، منتصف القرن الرابع واستمرت وكان أشدها يعني في القرون التي بعدها. العبيديون الباطنيون كانوا أيضا على شمال أفريقيا ويعني وبعض أجزاء الشام. إذن فكان للضعف كان له أسباب. أيضا الفتن والقلاقل والخلافات الداخلية التي كانت بعض الإمارات الصغيرة وبعض الولايات، الولاية والخلافة الإسلامية فكانت تؤثر بشكل كبير جدا على قضية الناحية العلمية والضعف العلمي الذي بدأ يدب في تلك القرون، سواء في الشام أو في العراق في بغداد الخلافة الإسلامية، أو حتى في الأندلس والطوائف الأندلسية التي تم من خلالها يعني كثرة النزاع والشقاق والخلاف. إذن هذه أسباب تقريبا، يمكن 5 أسباب أو 4 أسباب كان لها أثر كبير جدا في ضعف الجانب العلمي وبداية انحطاط أو الجمود بالجانب العلمي لدى المسلمين. ومع هذا كان بروز يعني بعض العلماء واضح، كان لهم جهود كبيرة، وبعض العلماء كان لهم رحمة الله تعالى عليهم كان لهم صيت كبير في تلك الأوقات، لأنهم فعلا يعني قاموا بالأمانة وكانوا يواجهون الكثير من مثل هذه الفتن، سواء الداخلية بين الولاة أو أصحاب الفرق والبدع والأهواء كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو حتى في قضية يعني مع حروب التتار وحروب الصليبيين. فأخذت جزء كبير من العلماء عن أوقاتهم ودروسهم وجلساتهم. ولو أردنا أن نستفيد الماضي للواقع الحاضر، فنحن نلاحظ مثلا 10 سنوات الأخيرة بدأ يدب الجانب الضعف الواضح في في في العلوم في طلب العلم الشرعي، ولا لا؟ وقوته ليش؟ لا شك أنه لاحظ الجانب الانفتاح الآخر، كيف بدأت المشاكل والقلاقل والفتن في العالم الإسلامي، كيف كان الانفتاح، كيف كان الغزو الفضائي، كيف كان الغزو الفكري، مما جعل أيضا البعض حتى من أهل العلم ينصرف إلى مواجهة أمثال هذه الأمور وينشغل فيها وتشغيله حتى عن طلاب العلم وحلقات العلم وجلسات العلم. يعني أنا أذكر مثلا كنا عام 1405 و6 في الرياض، كانت في مجالس العلم يعني الرياض تهتز، دروس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، دروس الشيخ صالح الفوزان، دروس الشيخ عبد الله بن جبريل رحمة الله تعالى عليه، دروس الشيخ عبد الرزاق عفيفي. كنا شباب في بدايات الجامعة، وكنا حقيقة نتنقل يعني من من من حقل إلى حقل، هذا المغرب وهذا الفجر وهذا الصباح وهذا العصر. فكانت فرصة، يعني كان الميدان موجود مفتوح لطلاب العلم. طبعا لا شك الآن ضعفت الحلقات وضعف لذهاب كثير من العلماء والمشاكل التي تحدث اليوم في العالم الإسلامي، مثل ما كانت تحدث في القرن 5، 6، 7، 8، 9 والتي بدأت تضعف، لكن لم يخلو أيضا تلك العصور من جهابذة. البيهقي رحمه الله في كتاب السنن، الخطيب البغدادي رحمه الله، البغوي، ابن الجوزي، هؤلاء كانوا في المشرق. في بلاد المغرب ظهر ابن حزم، ظهر ابن عبد البر، ظهر القاضي عياض، ظهر عبد الحق الإشبيلي من علماء بلاد المغرب. فظهر علماء هنا وهناك، كان لهم كل هؤلاء لهم مصنفات، وبالذات في جانب علوم السنة النبوية. مع بداية القرن 7 ووجود هؤلاء بدأت يعني تنهض أيضا، بدأ بعض الإشراق في نهضة علمية، يعني وأنواع بعض المصنفات التي تعتمد على القرون السابقة، لكن بدأ فيها شيء من يعني ماذا، بدأت بعض المتون تظهر، بعض المتون اللي هي تعتبر خلاصات وعصارات وتكتب لأهل العلم. هذه كانت في يعني بدايات القرن 7 الهجري. منها هذا المتن، لكنه ليس في القرن 7، إنما كان في القرن 8 تقريبا أو 9 حتى. الحافظ ابن حجر ولد 773 وتوفي 852، يعني في منتصف القرن 8 وتوفي في منتصف القرن 9. كان مثل هذا المتن نخبة الفكر. ابن الأثير توفي 606، والضياء المقدسي 643، العز بن عبد السلام 660. وبدأت حتى أثر هؤلاء يتضح، وبدأ يظهر أيضا بعض أهل العلم أيضا الذين ما زلنا نستمتع بمصنفاتهم ومؤلفاتهم وردودهم ومقارعتهم لأهل البدع والضلالات، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي توفي 728، يعني في تقريبا منتصف أو الثلث الأول من القرن 8 الهجري. ابن القيم المزي، ابن القيم سنة 751، المزي رحمه الله سنة 742، الذهبي ابن كثير سنة 774، ابن رجب سنة 795 في أواخر القرن الثامن الهجري. فظهر هؤلاء الجهابذة. جاء بعدهم أيضا، بدأ يحمل الراية بعدهم العراقي رحمه الله صاحب الألفية، صاحب ألفية الحديث، يقول: راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري من بعد حمد الله ذي الآلاء ثم صلاة جل عن إحصائي. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي، لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه، مقدمة ابن الصلاح كما سيأتي، وزدتها علما تراه موضعة، إلى عد أن قال: وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى ضعيف إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي. ممتعة ألفية العراقي رحمه الله. ولذلك تخرج الجهبذ بن حجر الحافظ الكبير من أكبر شيوخ الحافظ بن حجر، الحافظ العراقي رحمه الله. والحافظ العراقي هو الذي تبنى علميا الحافظ بن حجر، وكان يسميه الحافظ، والذي أطلق عليه لقب الحافظ، وفعلا نشأ الحافظ بن حجر رحمه الله في كنف العراقي وغيره من العلماء. يعني كان هناك الهيثمي سنة 807، توفي العراقي توفي سنة 806، ابن حجر توفي سنة 852، البوصيري صاحب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه سنة 840 للهجرة. فهؤلاء كلهم كان لهم يعني دور. إذن لو أخذنا من بداية القرن الخامس إلى تقريبا نهاية القرن التاسع لوجدنا هؤلاء الجهابذة، ولاحظ التسلسل. وهؤلاء تقريبا في القرون الأربع المتأخرة كان لهم طبعا عناية كبيرة بكتب السلف رواية وشرحا. يعني لاحظ مثلا شرح الحافظ بن حجر لصحيح البخاري، لا هجرتها بعد الفتح، ما أحد استطاع أن يبدع هذا الإبداع بشرح الحافظ بن حجر على صحيح البخاري. كم سنة جلس الحافظ بن حجر في شرح صحيح البخاري؟ 40 سنة، 40 سنة حتى انتهى منه. وهذا يعطي الإنسان أنه يا إخوة قليل دائم خير من كثير منقطع. الاستمرارية التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي ونؤكدها دائما للطلاب، من أعظم صفات طالب العلم الجاد الاستمرار. والله يا إخوان جربناها، يعني خلوا أعطيكم مثال حي تجريبي وقع معي أنا. يعني أنا أذكر بدأنا قبل 15 سنة، ويمكن بعض الشباب موجودون الآن ممن يحضرون الدرس معنا إلى الآن، بدأنا بشرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، الذي يعتبر أصح كتاب بعد القرآن الكريم، لأنه هو احتل المرتبة الأولى فيما اتفق عليه الشيخان، اتفق عليه البخاري ومسلم، أصح مرتبة مراتب الصحيح كما سيأتي، فهو يعتبر من أصح الكتب ما اتفق عليه الشيخان، ولذلك كانت صفة اختيار هذا الكتاب. فبدأنا في الشرح منذ أكثر من 15 سنة. الشاهد من الحديث طبعا كان التحضير عبارة عن نأخذ باب كل جمعة، باب كل جمعة مغرب الجمعة، يمكن حتى ليس كامل مغرب الجمعة، يعني بدأ الشباب يتوقون لعلوم أخرى، فكنا نقسم المغرب قسمين أو 3 أقسام بعض الأحيان. الشاهد أن بدأنا نأخذ باب في كل جمعة، انتهينا من كتاب بدء الوحي، وانتهينا من كتاب الإيمان، وانتهينا من كتاب العلم، وكتاب الصلاة الطهارة والصلاة، وزلنا في كتاب المساجد. لما انتهينا من كتاب الإيمان حاولنا نحن بعض الإخوة في اللجنة العلمية نجمع، نبي نشوف يعني خلنا نجمع الشروحات التي شرحناها طول هالفترة. أنا والله فوجئت أنه في إدخالها في الكمبيوتر وترتيبها، يعني الآن مرتبة في الكمبيوتر، فوجئت أن شرح كتاب الإيمان لوحده وصل 6 مجلدات، 6 مجلدات. ولو قلت لي يوم من الأيام هل تستطيع أن تؤلف، ما أقول مجلد، يمكن نصف ربع مجلد، قلت لك والله ما أنا فاضي، لا أستطيع، لا أجد الوقت لأتفرغ للتأليف حتى أؤلف يعني ربع مجلد. لكن بركة الاستمرار سبحان الله لها أثر. فأنا فوجئت والله أن شرح كتاب الإيمان فقط من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وصل 6 مجلدات الآن، وهذا والله يفرح الإنسان ويفخر به. أما بنعمة ربك فحدث، وما زلنا نعد ونجهز ونراجع لعل الله تعالى أن ينفع به ويخرج إن شاء الله للناس. لكن أنا أؤكد على قضية الاستمرارية يا إخوة، قليل دائم خير من كثير منقطع دائم. أضرب مثال بنقط الماء، لاحظ نقط الماء في ما يسميها الأوائل الصهروج، يعرفون الصهروج أو الحمام الكنيف عزكم الله، نول اسمين ترضية ولا ما هي بجيشاني مثل الآن وكذا، وكان فيها الحنفية، وكانت الحنفية حتى لو أغلقتها جيدا تنقط نقطة ماء ولا لا، تنقط نقطة ماء. هذه النقطة لاحظ أثرها في الأرض، أليس لها أثر؟ بدأت تحفر الأرض، تحفر أرضية هالإسمنت مع أنها نقطة. أنا على يقين لو أنك جئت بواية ماء كامل وفتحت على هذا المكان لتحدث أثرا ما حدثت. ليش؟ لأن دفعة واحدة، مرة واحدة، رغم أنه واية ماء، دبة ماء كاملة، لكن نقطة مع الاستمرار أيام وأسابيع وشهور، وإذا بها تحدث ذلك الأثر في الأرض. هذه أثر الاستمرار، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، المنهج النبوي التربوي الذهبي. دائما نسمي أنا المنهج النبوي التربوي الذهبي لأن له أثر. قليل دائم خير من كثير منقطع، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهذه كما ذكرت من أعظم ومن أهم صفات طالب العلم، الاستمرار وإن كان قليلا فيحدث أثرا. ولذلك الحافظ ابن حجر 13 مجلدا من أعظم الشروحات في 40 سنة رحمه الله. طيب، هذا الخلاصة الآن يعني استعراض تاريخي للقرون حتى وصلنا للقرن 9 اللي هو قرن الحافظ بن حجر. ما أدري يعني لعل يكون إن شاء الله وصلت الرسالة في التسلسل والمؤلفات والمصنفات كيف بدأت إلى القرن 9 الذي هو نشأ أو خرج لنا هذا المتن فيه. المبتدئ طبيعي إذا كان أصلا طالب العلم المبتدئ لا يجب عليه أن يشتت نفسه مع كثرة المصنفات، لكن ما نقول للعلماء وقف عن التصنيف والله حتى لا يتشتت طالب العلم. نعم، احنا نقول لذلك احنا نقول على طالب العلم أن يبدأ بدايات صحيحة فلا يشتت نفسه مع كثرة المصنفات أو حتى مع كثرة العلوم. يعني عليه أن يختار بداية بعض العلوم العامة بدءا بالقرآن الكريم. ولذلك أنا أقول دائما من وفقه الله عز وجل لحفظ القرآن الكريم هو بداية تأسيس طالب العلم الحقيقي. تأسيس طالب العلم الحقيقي حفظ القرآن. الحافظ ابن حجر حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، مات أبوه وعمره 4 سنوات، هو ولد 773، أبوه توفي 777، وأمه ماتت قبل أبيه، أمه ماتت قبل أبيه، إذا نشأ يتيما. أوصى به أبوه إلى 2 من خاصته وكانوا من أهل العلم، زكي الدين الخروبي وشمس الدين ابن الملقن. ففعلا قام بالحافظ ابن حجر خير قيام، وخاصة الخروبي. نعم، ما ورد أنهم أخوانه، أنا ما قرأت أنهم أخوانه، كانوا أصدقاء لأبيه. أنا لم أقف على رواية أنهم أخوانه، إنما كانوا من خاصتي ومن أصفياء أبيه، وكانوا فعلا قاموا بالوصية خير قيام. ارتحل مع ابن حجر، ارتحل مع الخروبي للحرم المكي وكان عمره 12 سنة، وأما الحرم هناك صلى بالحرم 785، 785 للهجرة صلى بالناس بالحرم بحافظ بن حجر، ثم رجع 786 مع شيخ الخروبي إلى مصر. إذن حفظ القرآن هو الأساس لطالب العلم، لكنه ليس مجرد الحفظ. لأنك ستقول الآن كثير هم الحفظة، لماذا لا نضعهم كطلبة علم؟ لأنه لم يحفظ لطلب العلم، حفظ لحفظ القرآن، حفظ لحفظ القرآن ونجح، ولا شك أن هذا خير كبير. لكنه ما كان يريد فعلا طلب العلم ليؤسس نفسه كطالب علم، لأن حفظ القرآن لطالب العلم يختلف عن حفظ القرآن لمجرد حفظ القرآن. فحفظ القرآن لطالب العلم عليه أن يتدبر الآيات وأن يفهم قبل أن يحفظ، ويؤسس يبدأ هنا فعلا لعلمه، ثم بعد ذلك ينطلق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث. لماذا نقول الحديث؟ لأن الحديث يجمع سائر الفنون. العقيدة أين مصدرها؟ القرآن والسنة. الفقه أين مصدره؟ القرآن والسنة. التفسير أين مصدره؟ القرآن والسنة. العلوم الشرعية كلها مصدرها القرآن والسنة. وبالتالي إذا حفظت القرآن ثم بدأت بالحديث أنت مع الأصول، أنت ماشي مع الأصول، وتؤسس بتأسيس بطريقة صحيحة. وخير الأصول والمتون متن القرآن الكريم ومتن الحديث النبوي. قبل أن تدخل في المتون العلمية، ما الذي يحصل اليوم مع بعض الشباب؟ تجد أنه يحفظ المتون العلمية قبل حفظه للمتون الأصلية اللي هي القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم السنة. مثل حفظ الأربعين النووية، هذا من بداية طالب علم مهم جدا، لأنه يحفظ أصول الدين في الأربعين النووية، ثم يدخل في قضية عمدة الأحكام وغيرها من الكتب الأخرى. القرن الرابع. كانت كما ذكرنا كتب الشافعي مثل كتاب الأم أو كتاب الرسالة كان فيه، لكنه لم يكن مستقلا، كانت عموم مصطلحات أو علوم أو قواعد عامة. استقلالية الفن أو كعلم مستقل كان في القرن الرابع 360 للهجرة. لا، كان موجود، يعني مثل الإمام أحمد رحمه الله أو أبو داود لما ألف السنن طلب منه أهل مكة أن يبين لهم بعض منهجه في السنن، منهجه في تأليف السنن، فأرسل لهم رسالة أهل مكة الآن مطبوعة، صغيرة مطبوعة في المكتبات، موجودة رسالة أبي داود لأهل مكة. هو كأنه يذكر شيء من مصطلحاته. الإمام مسلم رحمه الله لما ألف كتاب الصحيح افتتحه بمقدمة، هذه المقدمة تقريبا نحو 100 صفحة، هي تقريبا في بيان منهجه في صحيحه، في بيان منهجه، ما هي الضوابط، ما هي القواعد، ما هي الشروط التي بدأ فيها. نعم، لا، التأليف المستقل ما بدأ إلا في القرن الرابع، لكن ما قبله كانوا لهم، يعني فيه متناثر هنا وهناك. أنت ما حضرت معنا الدرس الماضي في المراحل؟ أي نعم، يعني بدأنا حنا في المراحل، كيف بدأت، كيف بدأ ينشأ هذا العلم، وبدأوا يتساءلون، يعني مجرد وضعهم لأسئلتهم مثلا عن الرواة وعن السند وعن الألفاظ في المتون، هذه كلها ضوابط، لكنها متى بدأت تأخذ جانب أن يكون فن ومستقل وفعل واضح؟ في القرن الرابع الهجري. لكن في القرن الثاني، حتى في القرن الأول، يعني الصحابة لما كانوا ما يسألون عن الناقل ثم بدأوا يسألون لما وجدوا كثرة الفتن، هذا بداية، هذا ضوابط. رحمك الله. التابعين نفس الأمر، حتى كما قلت الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة كان يضم أصول العلوم الشرعية، ضوابط، قواعد، لكن لم تكن مستقلة في الحديث أو في السنة النبوية، كانت أيضا في أصول الفقه، في أصول التفسير، موجودة في كتاب الرسالة. لو رجعت من كتاب الرسالة للشافعي موجود الآن لوجدت أنه فعلا فيه كثير من الضوابط، لكنها ليست مستقلة لهذا الفن. شيخنا ذكر أنه فترة انحطاط أو فترة جمود، أنا لا أصلا أنها فترة انحطاط أو جمود، لماذا؟ هناك سنة في العلوم، يعني العلوم تمر بفترة أين يكون مجالات البحث ومجالات الاستكشاف تكون كثيرة، وتكون مجالات يعني أن ننقب على الأشياء لسه مازال كان أرضية، يعني عذراء لسه يعني نبحث فيها. أظن أن القرون الأربعة الأولى قد أخذت نصيبا منها، ثم الذي يأتي ما بعد يأتي يبحث في هذا المجال فيجد أنه قد نقلب فيه، ثم إضافة تكون بسيطة يمكن. أكيد أنه بعد قرون سوف نجد مجالات، يعني ليس هذا يعني في علة، لكن هو في كثير من المجالات في كثير من العلوم. الآن لو كان ناخذ مثلا علوم الكمبيوتر إلى غير ذلك، لو نجد فترة 10 سنوات 20 سنة ثم الإضافات تكون بسيطة، ما أدري هل في علوم السنة نفس ال يعني أنت كانك توافق من يقول ما ترك الأول للآخر شيء، يخالفونه يقول لا بل ترك الأول للآخر كل شيء. هي قضية عقل وإبداع، عقل وإبداع. صحيح أن أساسيات العلوم موجودة، أساس العلوم هو القرآن والسنة بالنسبة للعلوم الشرعية، هو القرآن والسنة. كيف يكون الإبداع؟ كيف أبدع علماء الفقه مصنفات الفقه؟ كيف أبدع علماء التفسير في مصنفات التفسير؟ كيف أبدع علماء السنة في مصنفات السنة؟ يعني لما يأتي مثلا الإمام ابن حجر كمثل في القرن التاسع ويبدأ له أكثر من 282 مصنف، الذين تكلموا في تراجم الإمام ابن حجر عدوا له أكثر من يعني تقريبا 282 مصنف، ذكروا أنه تقريبا نحو 40 أو 38 مصنف ليست يعني منسوبة إليه وليست له، ليس شرط، لا في بعض الأحيان تهذيب التهذيب 13-14 مجلدا. لا لا لا ليست قليلة، لا لا لا ليست قليلة، في مؤلفات على 10 و15 مجلد ليست قليلة، هذا بالمطبوع الآن، وهو كان يخط. على فكرة ترى خط الحافظ ابن حجر كان من أسوأ الخطوط، حتى كان يقول رحمه الله من كثرة كان يبيض يعني مسودته، وكان يكثر الضرب يعني على بعض المسودات، قالوا حتى أصبح لا نميز بين مبيضته من مسودته في كثرة كتاباته. ويروى عنه يروى لا لا ليس لا ما لا ما أدري عن صحة النسب، أنه كان يقول يعني الخط ما قرئ، الخط ما قرئ لي لي لي يعني يعذر لنفسه رحمه الله. وكان هو يقول أنني يعني كنت أرجع لبعض المخطوطات وأقول من كتب هذا، يعني هي رداءته، يقول فأتأمل فيها فأنظر فإذا بي أنا الذي كتبتها، يعني وإذا بها من خط يعني رحمه الله. لكن رغم تلك الكتابات ورغم الصعوبة في الكتابة والخط والأوراق والحبر ويعني أمور كثيرة جدا، إلا أنه كان يعني يكتب المؤلفات الكثيرة وليس مجرد الكتابة. يعني حافظ ابن حجر رحمه الله يعني في إبداعاته وتهذيباته يعني أبدع حقيقة. يعني مثلا لما قام وألف كتاب تغليق التعليق، تغليق التعليق 5 مجلدات تقريبا، في المعلقات على صحيح البخاري، المعلقات في صحيح البخاري والتي اليوم، التي اليوم يعني يحاول أن من يريد أن يشوه يحاول يدخل في حديث المعلقات، يقول أصلا هذا حديث معلق. البخاري الحافظ بن حجر رحمه قام وجمع كل الأحاديث التي قيل أنها معلقة في صحيح البخاري وبحث لها عن سند موصولة، سواء البخاري وصلها في الصحيح نفسه في موضع آخر، أو البخاري نفسه وصلها في موضع آخر في غير الصحيح، أو غيره من الأئمة وصلوها في مصنفاتهم الأخرى. فقاموا جمع من هذه الأنواع الثلاثة وجمع أغلق المعلقات، قال أن هذه المعلقات مغلقة موصولة أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كون البخاري رواها مرة معلقة لأي سبب من الأسباب ليس معنى ذلك أنها ضعيفة أو أنها يعني فيها كلام. ورد على هذا، ولذلك جاء بتغليق التعليق، جاء بتغليق التعليق تفكير. ولذلك أنا أقول صحيح أنه اعتمد على المعلقات، وكل أكثر مصنفات البخاري تقريبا كلها تقريبا جاءت في استفادة من الأوائل، لكن أيضا كان متنوع الإبداع يعني. ولذلك أنا قلت لكم من القرن الخامس، بداية الخامس إلى التاسع، يعني ستلاحظ أنه ما جاء بشيء جديد، يعني موافقة لفكرتك، ما جاء بشيء جديد، لكنهم اعتمدوا على شغل الأوائل صحيح. لكن ليس معنى هذا أنه يعني أن نعترف أو أو أو أو أن نرضخ لقضية الجمود الفكري. يا أخي الآن يعني مع مع مع, مع الحاسب الآلي والكمبيوتر ومع حتى أجهزة التواصل هذه، نحن بحاجة إلى مبدعين تتفتق عقولهم وأبداعاتهم يعني في السنة النبوية. ما زلنا يعني ضعيفين ترانا يعني في نشر السنة وعرض السنة وترجمة السنة وأمور كثيرة جدا في قضية السنة النبوية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته إلى الآن يعني يجهله الكثير من الناس، لا نقول الأعاجم والكفار، نقول حتى من العرب والمسلمين يعني يجهلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ألا يمكن أن نبسط سنة النبي صلى الله عليه وسلم للناس وللأطفال وللصغار وللكبار وللذكر وللأنثى حتى نجعله صلى الله عليه وسلم معروفا لكل أحد؟ يعني ممكن، ألا يستحق عليه الصلاة والسلام؟ بلى والله، إذن نحن بحاجة. لكن ما زالت المؤلفات حتى مؤلفات الصغار، وأنا حاولت أطلع على بعض مؤلفات الصغار في السيرة النبوية، يعني مؤلفات ما استطاعت، يعني ما زالت تأتي صحيح بمصورات أو تأتي بكلام كبير أو تحاول تبسط العبارة، بس ما استطاعت أن يعني أن تفك العبارة من أصلها العلمي أو من يعني صعوبتها العلمية للصغير. وأنت جرب هذا، ابحث عن أي كتاب في السيرة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم للصغار، واشتري الكتاب من قصص الأطفال للسيرة النبوية واقرأ، يمكنك أنت يعني الذي وصلت تجد مبسوط بالحير وتقرأ بسلاسة، لأنك الآن تفهم. أنت شريته للأولاد أصلا، شريته للمرحلة الابتدائية، وإذا بك أنت لتقول ما شاء الله تعجب تقرأ السلسلة كلها. وأنا والله وقع لي هذا، أنا شريت سلاسل يعني للأولاد، ووجدت أني أنسجم معها وأقرأها وأواصل يعني الطريق فيها وأخلصت السلسلة. ربما لو بعض الأحيان في بعض الكتب ما وجدت يعني أني أقرأها. لكن بالنسبة للصغار إلى الآن ما وجدنا، إلى الآن يعني على الأقل في حدود علمي معرفتي، ما وجدنا أحد حقيقة يبسط ويبدع لنا في تبسيط السنة النبوية أو حتى السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم لعقول الصغار وسهلها لهم. رغم أنه عندنا الآن يعني بشكل كبير جدا يعني الرسوم المتحركة والإبداعات والقدرات الفنية، لكن نتناقل حنا اليوتيوب ونرسله لبعض، ويعني لكن أن نقف ونفكك هاليوتيوب وكيف نشأ فكرة اليوتيوب أصلا كمثال، أو حتى التويتر كيف، من الذي أبدعها، أو حتى الفيسبوك كيف استطاع أن يجمع كبرنامج ويجعل، وحنا أصبحنا يعني أنا ما شفت فيسبوك ولا يوتيوب عربي، يعني قصدي فكرة عربية تستطيع من خلال اليوتيوب، أصبح الآن محتكر مع التويتر مع الفيسبوك إلى آخره. هذه كلها برامج كمبيوترية إلكترونية أبدعها مبدعون، وشوف كيف العالم دخلوا فيها والملايين الآن، وأصبحت حتى قيمتها يعني دلالة على أهميتها، أصبحت قيمتها يعني في أرقام خيالية وفلكية بالأموال. وين العقل العربي؟ أي إلى الآن الأيام هذه الآن في مؤتمر أظن في دبي يحاول تعريب التويتر، تعريب مبادئ التويتر، يعني جعله في العربية. أنت ما تصل تكتب اسمك، التويتر ما يقبل اسمك بالعربي صح؟ يقبل اسمك تحطه بالإنجليزي أو بالعجمية، ثم تحط يمكن تشرك تحت اسمك العربي أو غيره. لكن لو حاولت أن تضع اسمك العربي اللي وحده مستقل ما استطعت. إلى الآن الآن يتباحثون في مؤتمرات ولقاءات تعريب مثلا مبادئ تويتر للإفادة. حنا جالسين نحاول نعرب، حتى ما قضيت أن نفكر في أننا نخترع ونبدأ. فأنا أقول لا بالعكس، بأمس الحاجة ترى يعني عقولنا عقول العرب والله مبدعة. يعني أنا زرت بعض الشباب جزاهم الله خير المبتعثين من عدد من الدول العربية في بعض الدول الغربية، بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا، ماليزيا. حقيقة وقفت على بعض إبداعات الشباب، يعني فعلا تهيأ له مكان للبحث العلمي، تهيأ له المعاهد العلمية، المختبرات. أحد الشباب هناك يسمونه في بريطانيا أبو الجينات. أبو الجينات ليش؟ اكتشف 4 جينات جديدة في جسم الإنسان، اكتشفها هو، سجلت براءة اختراع باسمه، سجلت براءة اختراع باسمه. طب هذا إبداع. يعني مثلا في امريكا في كندا نذكر انه كان في احد الشباب اخترق يعني اتصالات كندا يعني كعادة هنا، ثم صار من احد المدير التنفيذي لذلك بينما هو شاب يعني حتى مستواه. انا اقول لدينا عقول مبدعه، لكن نحتاج الى امرين، الى التشجيع والتحفيز، والى وجود ارضيه للبحث العلمي، أرضية يعني معاهد، دعم مالي إلى آخره، حتى نستطيع حقيقة ندعو. ولذلك لو كل واحد منا في تخصصه حاول أن يتبنى بقدر ما يستطيع بعض الطلاب المبدعين، حتى لو لم يكن هو مبدعا، قد لا أكون مبدعا لكني قد أتبنى مبدعين فينفع الله تعالى بهم فأنال أجرهم. يعني أهيئ لهم أرضية، أشجعهم، أحفزهم، أحاول إذا والله وجدنا لهم نشجع مثلا جهاتنا مدارسنا أو كلياتنا أن نوجد لهم بعض المعاهد وإن كانت يسيرة بسيطة، ثم نبحث لهم في حتى في الخارج في بعض الإجازة الصيفية وغيره، نشجعهم على أنه يعني ربما يتواصل مع بعض الجهات. يعني ممكن، هذا ليس صعبا، لكن لا نقف عند حد أننا نتغنى على الماضي ثم نستصعب الحاضر وكيفية الإبداع فيه. يعني لا نكثر مثل المواقف هذه لأنه طبيعي جدا يعني يحصل، لأن بعض الأكثر منها تضعف الهمة شوي. طيب جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.